أيضا من مظاهر الغلو الموجودة اليوم وما قبله الغلو في مسائل التكفير، مثلا الغلو في الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله، قال الله جل وعلا في شأن الحاكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد قال لنا علماء السنة من الصحابة فمن بعدهم: إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كفره كفر أصغر، إلا إذا اعتقد أن حكمه مساو لحكم الله، أو أن حكمه بغير ما أنزل الله جائز، أو أنه أفضل ونحو ذلك. أما إذا حكم وهو يقول حكم الله أفضل لكن غلبتني شهوتي أو هكذا الزمن أو نحو ذلك، وإلا فإنه لا يجوز لي أن أفعل ذلك، فلا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم قضية وأشباه ذلك. فهناك من جاوز الحد فقال يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا، ما نستفصل منه ولا نستفسر، ولا يجوز لنا أن نقول له كذا ولا ربما كان كذا، بل إذا حكم فيكفر. وجعلوا الآية في الكفر الأكبر، ونصوص الصحابة واضحة كابن عباس وابن مسعود، وهي موجودة في تفسير ابن جرير وفي غيره. المتحاكم يقول: هؤلاء الذين في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله، الذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله كفار حلال الدم. لما؟ قال: لأنه تحاكم إلى غير ما أنزل الله. هذا غلو ومتجاوزة في الحد، لأن الله جل وعلا جعل لنا الحد الذي يكفر به المتحاكم ابتغاء حكم غير الله والرضا به وإرادته واختياره بهذه الشروط. قال جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال يريدون، فجعل الإرادة شرطا. فإذا تحاكم وهو كاره أو وهو مضطر أو وهو مكره أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر المتحاكم، لأن الآية نصت على الإرادة، والإرادة هنا قيد. يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.